إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر جميع العباد بتزكية نفوسهم وتطهيرها، فقال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرص عليه دوما والذي يحرص عليه في إتيانه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. والتزكية كما تعلم هو تطهير للنفس من الأدوار والأمراض والقبائح. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يزكي نفسه وأن يطهرها من أخباثها وأضرارها وأمراضها. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن هذا كله، ولكنه يعلم أمته صلى الله عليه وسلم كيف تدعو ربها وكيف تحافظ على تقوى نفوسها. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وأمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على تلك المضغة الصغيرة ألا وهي القلب، فأمر به خاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. فهذا يدعوك يا عبد الله إلى الحفاظ على تلك المضغة الصغيرة ألا وهي القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن من صلح قلبه فقد صلح سائر عمله، فقد صلح سائر جسده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المتواصل المستمر، ولذلك رواه أكثر من صحابي، رواه أكثر من صحابي أم سلمة وبلال وأنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء ربه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يحافظ على تقوى ربه فيزكي نفسه بالإتيان بالطاعات والبعد عن الخبائث والموبقات، ثم يحافظ على تلك المضغة الصغيرة أن تتحول إلى شيء من الخبائث أو يدخلها شيء من الأمراض. فلذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في كل جمعة أنه يستعيذ بربه من شرور النفس، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من شر نفسي. وهذا من دعائه المتواصل، أنه يواصل على دعاء ربه أن يمتع الله تعالى قلبه فيحافظ عليه وعلى تقواه وعلى طهارته. وأما أن يقع الإنسان في خبائث النفس وفي أمراض القلوب فهذا شيء عسير على النفس، إلا أن يطهر الله قلب عبده من الخبائث والأمراض والموبقات. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصباح والمساء ألا يوكل إلى نفسه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فعلى العبد أولا أن يحافظ على تزكية نفسه فيزكيها من الأمراض والخبائث والموبقات، وعليه أن يستعيذ بربه من شرور نفسه، وعليه أن يحافظ على قلبه فيدعو ربه بتثبيته على الطاعات والعبادات. وإن مما يتعرض للقلب ويتعرض للقلب من الآفات والأمراض داء عسير جدا، إلا أن يطهر الله قلب عبده فينتشل منه هذا الداء، وهو داء الحسد. فداء الحسد من الأمراض التي تعتري القلوب اعترايا، فهو يعتري القلب ويدب في القلب، وربما يصدر عن هذا الداء وهو داء قلبي شيء من الحواس الظاهرة، إما بضرب أو بنظر أو بتحاسد أو بتباغض أو بتجسس إلى غير ذلك مما ينتج عن هذا الداء. وداء الحسد في اللغة يقال ويقول أهل اللغة: الحسد كقشر في القلب، كمثل الدابة الصغيرة التي تقشر الجلد فتمص الدم. فهذا الداء يقشر القلب بمعنى أنه يعليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. فعلى العبد أن يحافظ على قلبه ولا يعرض قلبه إلى هذا الداء العضال. وأما معناه في الشرع والاصطلاح فهو تمني زوال النعمة عن الأكفاء والفضلاء. فإذا كان الحسد ينطلق انطلاقا أوليا إلى الفضلاء من الأقارب والأصحاب والأصدقاء، فعلى العبد أن يطهر قلبه من ذلك، فإن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن الغير، إما بأن تكون تلك النعمة له أو تزال من المحسود نهائيا دون أن تأتي إليه. فهذا هو الحسد حقيقة، أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن الغير، وهذا أمر محرم عنه في شرعنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تحاسدوا. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن تلك الخطوة الذميمة والخلق المشين وهذا الداء العضال صفة شيطانية، فإن أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في السماء الكبر والحسد، فإن إبليس لعنه الله لما حسد أبانا آدم، فإن آدم كرمه الله سبحانه وتعالى وعظمه وشرفه وفضله على العالمين، أم خلقه به وأسجد له ملائكته. فلما علم إبليس ذلك حسد أبانا آدم على ذلك وطاف به طوافا مستمرا حتى أذه ودفعه وجره إلى ما نهاه الله عنه وهو الأكل من الشجرة، فأطاع آدم إبليس وأكل من الشجرة. كل ذلك نتيجة عن هذا الداء العضال ألا وهو الحسد. وكذلك هذا الفعل المشين خلق يهودي، فإن اليهود والكفار من المشركين النصارى واليهود يحسدون أمة الإسلام حسدا شديدا. فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. فهم يودون أن المسلمين يرجعون عن دينهم فيكونوا صابئين عن الدين الذي امتن الله به على جميع خلقه ألا وهو الإسلام، فيرتدون عن الدين حتى يكونوا كفارا مثلهم. كل ذلك لهدف واحد ومرض واحد ألا وهو الحسد، كفارا حسدا من عند أنفسهم. وكذلك قال الله تعالى عن صفة اليهود والمشركين: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار يحسدون أمة الإسلام على ما امتن الله به عليه من الخيرات والفضائل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما حسدتكم اليهود على شيء إلا على السلام والتأمين. فاليهود يحسدون المسلمين حسدا ذريعا، يحسدونهم على ما امتن الله به عليهم من الإسلام وكمال الدين. فإن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو نزل علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليهود من صفتهم التي يتميزون بها عن سائر الخلق أنهم قوم حسد، يحسدون المسلمين على ما امتن الله سبحانه وتعالى به عليهم من الخير والفضائل. فإذا علمت ذلك وأن الحسد داء عضال وخلق مشين وخصلة ذميمة وهو من صفات الشيطان الذي حسد أبانا آدم ومن صفات اليهود كذلك، فعلى العبد أن يزكي نفسه وأن يطهر قلبه حتى لا يقع في هذا الداء العضال الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه أنه من صفات الشيطان ومن صفات اليهود. فإن هذا الداء يتعرض للمسلمين ويتعرض للأفاضل. فما أوقع يوسف عليه الصلاة والسلام فيه الذي أوقعه فيه من السجن والتعرض له امرأة العزيز وأن يقذف في الجب وغير ذلك مما قصه الله تعالى في كتابه في سورة يوسف إلا من داء الحسد. فإن إخوة يوسف لما حسدوا أخاهم ووجدوا بأن أخيه له منزلة عظمى ومزية فضلى عند يعقوب عليه الصلاة والسلام حسدوا يوسف على ذلك فتآمروا، وقص الله تعالى قصته أن رموه في الجب ثم بيع بثمن بخس ثم ألقي في السجن إلى غير ذلك مما تعلم. كل ذلك نتيجة عن داء واحد ألا وهو داء الحسد. وأما ضد ذلك مما يطرح العبد لأخيه المسلم أن يمتن الله سبحانه وتعالى عليه بفضيلة أو نعمة، فهذا من خلق الأبرار المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. من الأنصار لم يحسدوا إخوانهم من المهاجرين على ما امتن الله به عليهم من نعمة، فإن المهاجرين قد سبقوا إلى الجنة وسبقوا إلى الخيرات، ورغم ذلك لما جاء الأنصار بعدهم لم يحسدوا إخوانهم لما حدث عندهم من طمأنينة القلب وحب الخير لإخوان المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا من خلق المسلم الحق المؤمن الصادق، أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لأنفسهم. ولك قاعدة في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، وهي قاعدة ذهبية يتعامل بها المسلم مع أخيه، وأن تأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي الناس به إليه. فإذا طبق المسلم ذلك، أحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن يفعل معه كما يحب أخوه أن يفعل هو معه، صار المجتمع متوادا متعاطفا متماسكا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كالجسد الواحد. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن هذا الداء العضال داء الحسد يختلف اختلافا بينا عن الغلظة، والغلظة هو تمني ما عند الغير من الخير والفضائل دون تمني زوالها، فالحسد تمني زوال النعمة من الغير، وأما الغبطة فتعني المسابقة والمسارعة إلى الخيرات والطاعات التي يفعلها أخوك المسلم. ولذلك كان من فعل عمر رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله عنه أنهما كانا يتسابقان إلى الخيرات والطاعات، فكان إذا أخرج أبو بكر شيئا أراد عمر أن يفعل ذلك. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة قال عمر: اليوم أغلب أبا بكر، اليوم أغلب أبي بكر. فقال عمر وأخرج بنصف ماله، فلما جاء أبو بكر بماله كله قال: لا أسبقه أبدا. فهذه هي الغبطة، وهذه من الدين، وهي محمودة في شرع الله رب العالمين. وأما الحسد فمنهي عنه في شرعنا، وهو صفة إبليسية يهودية شيطانية، ينبغي على المسلم أن يطهر قلبه من هذا الداء العضال، وألا يحرف ببصره أو نظره أو يده أو رجله، ويتبع ذلك الداء نتيجة أخرى من الظلم والبغض. ولذلك على المسلم تجاه هذا الداء أن يطهر قلبه من ذلك، وأن يعطي ببعض العلاجات التي تعالج هذا الداء. فإذا ابتلي المسلم بهذا الداء العضال عليه أن يفتش في قلبه، وأن يطهر نفسه، وأن يزكي قلبه بتطهيرها عن هذا الداء العضال بالإتيان ببعض ما أخبر الله به تعالى في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن بين علاج الحسد أن يوقن العبد ويعتقد بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وحده لعباده من الخيرات والفضائل. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله تعالى هو المعطي وحده لعباده من الخير والفضائل أو غير ذلك. فإذا اعتقد المسلم ذلك وأيقن بأن ربه سبحانه وتعالى هو المعطي العطايا والخيرات والفضائل لم يحسد أحدا. وكذلك من علاج الحسد ألا يتمنى المسلم ما عند أخيه المسلم وأن يسأل ربه تعالى من فضله. فقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. فلا تتمنى ما عند أخيك من الخير والفضل وسل ربك سبحانه وتعالى فإنه المعطي وحده الخيرات والفضائل. وكذلك من علاجات الحسد التي يتعالج بها المسلم والتي يستطيع أن يطهر بها قلبه أن يستعيذ بربه من شر كل حاسد. فقال تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقال في نهايتها ومن شر حاسد إذا حسد. وكان من فعل جبريل عليه الصلاة والسلام أنه يرقي نبينا صلى الله عليه وسلم من شر كل عين حاسد. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك ومن شر كل عين حاسد، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علاجات الحسد أن يحافظ العبد المسلم أب أو أم أو غير ذلك على رقية أبنائه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، فقال صلى الله عليه وسلم ومن شر كل عين لامة. فالعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد المسلم فضيلة أو نعمة أو مزية أو خير عند أخيه المسلم ورآه بعينه فليبارك عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له اللهم بارك لك ذلك، فتبارك له ما أنعم الله به عليه حتى لا يخرج سهم من عينك مصيبا أخاك بداء في قلبك أنت لا تعلم عنه شيئا. وكذلك من العلاجات التي يتعالج بها المسلم فيطهر قلبه من هذا الداء العضال أن يعلم بأنه داء كان في الأمم قبلنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح سيصيب أمتي داء الأمم، فقالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ فقال صلى الله عليه وسلم صفات من بين تلك الصفات والتحاسد حتى يكون البغي. فداء الأمم قبلنا كان هو الحسد، ولذلك يدعوك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم بأن هذا داء من الأدواء ومرض من الأمراض وفعل مشين من الأفعال وخلق ذميم من الأخلاق. فيدعوك نبي صلى الله عليه وسلم أن تطهر قلبك من هذا الداء العضال فينتشل من قلبك حتى يكون قلبك صافيا زكيا نقيا مطهرا، كما أخبر الله تعالى قد أفلح من زكاها. وكذلك من علاجات الحسد التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه الإصلاح بين الأخوة، فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كنت بينك وبين أخيك المسلم شيء من الشرور في القلوب أو في الظاهر فأصلح بينك وبين أخيك المسلم حتى يكون المسلمون أجمعون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. وكذلك من علاجات الحسد التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن يعرف المسلم حقوق أخيه المسلم عليه. فإن حق المسلم على المسلم كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: لا، ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض. انظر إلى كمالة الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا عرفت حق أخيك المسلم لم تأتي بخصبة مشينة ذميمة نهى عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علاجات الحسد التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه، وهو علاج صعب جدا إلا على من يسره الله عليه، أن تحسن إلى الحاسد. وهذا أمر يصعب على كل نفس علمت بأن شخصا يحسدها. فقال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فإذا أحسنت إلى الحاسد بأن تعطيه مما من الله عليك من الخيرات والطاعات والفضائل، انصرف حسد هذا الحاسد عنه. ويكفيك في شر الحاسد أنه يغضب في حين سرورك، فإن الحاسد من مشكلته ومن مرضه أنه يأسى ويتألم ويغضب إذا كنت أنت فرحا مسرورا. فإذا أحسنت إليه مما أعطاك الله، دفع الله شر هذا الحاسد عنه. ولذلك من الأدواء ومن العلاجات التي يتعالج بها المسلم تجاه هذا المرض كذلك أن يتصدق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: داووا مرضاكم بالصدقة. فهذا داء وهو الحسد، وعلى العبد أن يطهر قلبه من ذلك بأن يتصدق كثيرا. وكذلك من العلاجات أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لا تنزل عليه مصيبة إلا من قبل نفسه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا عصى العبد ربه سلط الله عليه عباده، فأتوا عليه بما هو يكره من تلك الأخلاق الذميمة وهذه الأفعال المشينة. وكذلك من العلاجات أن يطرع العبد باب ربه فيكثر من الدعاء، أن يطهر قلبه وأن يثبت قلبه على الدين كما كان يفعل الأمين صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وعليه بأن يقرع باب ربه بالإكثار من الدعاء الذي تقدم في أول الخطبة: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أعوذ بك من شر نفسي، حتى يطهر الله قلب عبده من المبيقات والأشرار والخبائث. وكذلك من العلاجات أن ينصر المسلم أخاه، فإن هذا حقا على المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت حاسدا يحسد أخاك على من امتن الله به عليه فدافع عن عرض أخيه، فإنك تحب أن يدافع عنك أخوك في غيبته، وهذا له فضل عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا شرف لك أنت أن تحافظ على عرض أخيه. فإذا وجدت حاسدا أو مغتابا أو نماما أو كذابا يطعن في عرض أخيه، فدافع عن أخيك بما تعلم من صدقه ونصحه وإخلاصه، فهذا يكتب لك أجره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من العلاجات التي يتعالج بها المسلم إذا كان فيه هذا الداء أن يصبر على أذى الحاسد. فإذا وجد حاسدا يحسده على نعم الله أن يصبر على أذى الحاسد، فإن هذا الصبر يجعل الحاسد يأكل نفسه، كما قال الشاعر رحمه الله: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فإذا صبرت على كيد الحاسد وعلى أذاه أكل بعضه بعضا. وكذلك قال الشاعر: حسد الفتى إن لم ينالوا سعياه، فالقوم أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا منه لزميمه. فهذا الداء العضال ينبغي على المسلم أن يطهر قلبه منه، ويستعيذ بالله من شر نفسه، وأن يقرأ باب ربه بالإكثار من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يحاول أن يزكي نفسه حتى يدخل في الفالحين النادين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاقرأ باب ربك بالدعاء والإكثار من الطاعات، وإذا وجدت في نفسك شيئا من هذا الداء فالجأ لربك وحاسب نفسك، واعلم بأن كل نعمة محسود عليها العبد من حاسد، واعلم بأن قضاء الله تعالى وقدره أن يمن على فلان وأن يعطي فلان وأن يهب فلانا إلى غير ذلك مما تعلم. فاصدق مع ربك بالإتيان بما تعلم من الطاعات والخيرات، ولا عليك من أي حاسد، فإن ضرر الحاسد على نفسه إذا اتقيت ربك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زكي نفوسها تقواها، وآتها خير من زكاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا من الذنوب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.